إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. موضوعنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو عن كرامات الأولياء من خلال حديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. هذا الحديث مروي عن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أو عن أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة. فالكرامة تتعلق بصديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه كما تعلمنا دائما ونكرر من عقيدة أهل السنة والجماعة في العصر الذي نعيش فيه الآن أن أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين هو الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الكلام لا نقوله عاطفة أو نقوله حنية أو نقوله بلا دليل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس يعني خير الناس أفضل الناس هم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أفضل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق بدليل لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. في حديث طويل: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، بمعنى إنجاز لي أن يكون لي خليل من أمتي أحبه غاية الحب. إن الخليل تعرفه هو الذي يحب غاية. لو جاز لي ذلك لكان الصديق هو من اتخذه خليلا، ولكن الله اتخذني خليلا. فهذه المكانه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم محفوظه لله عز وجل، ولا يجوز ان تكون لاحد من خلق الله، حتى وان كان لعائشه رضي الله عنها اولى بها، لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبي. قال: أبوها. قال: أبوها. ده الحب العالي، لكن الخلة مرتبة لا تجوز أن تكون في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من خلق الله، هي لله عز وجل. إذن الصحابة كانوا يعرفون فيما بينهم في أعلى درجات الصحة. وإذا قلنا أخرجه البخاري فلا تسأل عن الصحة. إن أخرجه مسلم قلنا أخرجه مسلم لا تسأل عن الصحة. أصح كتاب بعد كتاب الله كما أجمع علماء الأمة هو صحيح الإمام البخاري ثم مسلم. ولذلك أعداء المسلمين اليوم إذا إما إن كانوا في بلاد الشيعة الضلال يطعنون في الصحابة أنفسهم، يطعن في الصحابة نفسه خلاص انتهى الموضوع. وإن كان في بلاد السنة لا يستطيع أن يطعن في الصحابة لأنه إن طعن في الصحابة اتهم في دينه. طب يعني يطعن في الواسطة بينه وبين الصحابة؟ من علشان يقطع الصلة بيننا وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تستطيع أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى شوية البخاري اللي بيقوم على الفضائيات اللي بيألف به ما أنزل الله به من سلطان. الحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة رضي الله عنه جميعا. عن مين؟ عن محمد وعن عبد الرحمن وعن أبي بكر وعن أبي قحافة. لذلك يقول العلماء لا يعلم أربع ذكور بعضهم من بعض صاحب النبي صلى الله عليه وسلم محمد صحابي، عبد الرحمن صحابي، أبو بكر صحابي، قحافة أبو قحافة صحابي. يبقى الحديث هنا عن عبد الرحمن اللي هو أبو من؟ أبو عائشة وأسماء رضي الله عنهم أجمعين. هي الحقيقة عائلة فريدة، عائلة الصديق عائلة فريدة. فتجد أربعة وبنتان صحابيتان وغيرهم وزوجهم وكذلك أسماء تزوجت من أحد العشرة المبشرين بالجنة وعائشة تزوجت من خير الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائلة فريدة. طيب هذا الحديث يقول فيه عبد الرحمن أبي محمد يقول فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يتصدق فسكت. أين عبد الرحمن ده المقاتل؟ عبد الرحمن كما سنبين رضي الله عنه قتل 7 من الكفار في معركة اليمن لوحده. قتل 7 من الذين ارتدوا عن الإسلام مع مسيلمة الكذاب. طيب، وهو الذي قتل مستشار أو وزير مسيلمة محكم ابن الطفيل. أبوه ينادي عليه لأنه علم أنه يجب عليه يقضى عليه. يا عبد الرحمن فسكت، يا عبد الرحمن فسكت. فقال حدث للصحابي وهو يذهب إلى المسجد يجريه الله على يد الولي. من هو الولي؟ الولي المفسر من آمن بالله وكان تقيا كان لله وليا. إن الذين قالوا ربنا الله آمنوا بالله ثم استقاموا كانوا من الأولياء تتنزل عليهم الملائكة. إن من آمن بالله وكان تقيا كان لله وليا. الولي أو الأولياء ناس يعني الولي ما يمشيش يقول انا ولي انا ولي تعالى معانا كرامه ده حاوي مش ولي. ليه بقى؟ لان الكرامه تحدث له اتفاقا هكذا ولا يدري انها ستحدث. يعني الصحابي اللي ماشي العصير راح نور كان عارف ان هي نور ما كانش عارف وما ينفعش بكره يقول للصحابي تاني تعالى تعالى منور لك العصير مش هتنور. انما هي شو لك تعالى معايا الكرامة انا بحط السكينة في بطني بطلعها من ظهري انا بحطها في خدي من هنا السيخ بطلعه من هنا شغل حواه وليس شغل اولياء او ليس طريقة الاولياء. يبقى الولي ولا يتميز براية. افتكر وانا صغير ايام السيارة بتاعت ابو المعاطي كنت طالع الناس دي في المشين في وسط اللي عمال بيتنططوا ويتأسحوا كده واللي يعمل مش عارف ايه والسيخ ده هو ده دين ربنا هو دين دين محمد صلى الله عليه وسلم. هم الصحابة كانوا كده كانوا يعملوا ورايحين يتفسحوا كده زي القرود رايحين فين؟ رايحين الأمر من أمر المعاطي كانوا عنده ناخد البركات بقى والحاجات من هناك إيه العرض. وكانوا يعني يدلسون على الناس بأن هذا من دين محمد صلى الله عليه وسلم يخرجوا مش عارف منين إلى فين ويمشوا البلد كلها وكل الناس تقعد تتفرج عليهم من البلد والأطفال الصغار طبعا بيغرس في نفوسهم أن هذا من دين الله تبارك وتعالى. فالولي كما قلت لا يتميز عن الناس لا يتميز عن الناس بشيء ويعيش وسط الناس في خفاء وقد لا يعلم أنه من الأولياء قد لا يعلم أنه من الأولياء. سبحان الله يعني ويس القرني خير التابعين هل كان يعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يعلم أنه ولي من أولياء الله؟ ما كان يعلم حتى التقى بعمر رضي الله عنه وأخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليكم ويس بن عامر مع أنداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برس فبرأ منه إلا موضع درهم للوالدة هو بها بر لو أقسم على الله لا استطعت أن يستغفر لك ففعل. ده ويس القرني. ويس لما الناس عرفته كان عايش وسط الناس ومحدش حاسس بيه. لما علم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه وجاءوا إليه يطلبون منه أن يستغفر لهم وأن يدعو لهم يقول راوي الحديث انطلق على وجهه يعني اختفى راح بلد ثانية يعبد الله إنما بقى الولي لازم يعمل له مودة كل سنة لازم يلبس لبس مخصوص لازم يركب على الحصان لما يموت يتعمل له مقام والمقام يتزار كل سنة والناس تشرك عنده برب العالمين هذا ولي للشيطان وليس من أولياء الرحمة. طيب الأولياء كثر في أمة النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون بيننا الآن ولي من أولياء الله من هو الله مثلا إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه. يبقى مريم كان زكريا يدخل عليها يجد الطعام عندها، يأتي هكذا من عند الله تبارك وتعالى. وكذلك وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطب الجنية فكلي واشربي وقري عينا. واحدة في المخاط، في المخاط بتهيأ ثلاثة أربعة رجالة من هنا دلوقتي قاموا عشان يهزوا نخلة مش عارفين يهزوها، لكن الله عز وجل طلب منها أن تهز النخلة بس تأتي بسبب فتساقط الرطب عليها. كذلك قص الله عز وجل علينا في كتابه قصة أصحاب الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا إنسان ضال مضل يستعين بالجن وقد يكفر بالله تبارك وتعالى في أفعاله وفي استمداده لمعاونة الجن، فيأتي بأمور أمام الناس تكون خارقة للعادة، تكون خارقة للعادة كما قال شيخ الإسلام. وإن كان منهم من تحمله الشياطين، يعني إذا معه دنيات يصلي المغرب في مثلا في السعودية يصلي العشاء في الحرم مثلا، تحمله الشياطين من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا، أمور خارقة للعادة. لكن هذه ليست آيات ولا كرامات، وإنما هي شعوذة من هذا الرجل كي يضل الناس بعد ذلك عندما يتجهون إليه، شعوذة المشعوذين. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله وضع لنا قاعدة غاية الجمال، قال إذا رأيت الرجل يسير على الماء أو يطير في الهواء فلا تشهدوا له بالولاية حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة فربما حملته الشياطين. هو ده اللي عندنا كتاب وسنة، إنما يقعد يعمل حاجات ويطلع لي حاجات، أي حاول يعمل حاجات تخلي الناس اللي بتلعب بيها بتعمل حاجات، لكن إحنا عندنا كتاب وسنة يقعد عمله على الكتاب والسنة فربما حملته الشياطين. ومن باب الشيء بالشيء يذكر، انتشر لأنني رأيت أكثر من حالة في دمياط بس بين بعض الشباب أو بعض الرجال والنساء من يقول أن معه جن، ليس على سبيل المس يعني أنه ممسوس وعايز يتعالج، لا ده بيقول إن الجن عرف في عندي بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. انت مين بقى علشان الجن يعجبوا بيك قوي ويبقوا عايزين يعيشوا معاك كما تقول؟ فهذا الامر منكر لا يجوز، وقد يكون هناك امور تتم لا يتكلم بها هؤلاء يفعلونها كي يستمر هذا الشيطان معهم، كي يستمر الأكل والشرب المؤمن بس اللي بيقرأها. وفي رواية يقرأها من كره عمله، من كره عمله، اللي بيحب عمله، اللي بيقوله بروح من درب الدنيا الدجال مش هيشوف فيها الفرديه، مش هيشوفها وهيمشي وراها. تمام. بعد ذلك ننتقل الى إهانة الكاذب، امر خارق للعاده يجريه الله على يد واحد من اكذب خلق الله، وهو مسيلمه الكذاب. مسيلمه الكذاب الذي ادعى انه اشرك في الرساله مع محمد صلى الله عليه وسلم. مسيلمه الكذاب هذا المجرم الكافر المرتد ظهر امره في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي عليه الصلاه والسلام وما زال موجودا. في يوم من الايام كان هناك بئر غار ماؤها ولم يبق فيه الا القليل، بئر الميه بتاعته قلت وما فيش فيها الا شويه قليلين. ده حدث مع الرسول عليه الصلاه والسلام لما بئر قل ماؤها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضا فيه، ثم طلب من الصحابه ان يضعوا الماء في البئر ففار البئر، ارتفع الماء. طيب تعالى بقى المسلمه الكذاب يقول تعالى بقى ايه، اعمل لنا حاجه من دي. فتمضمض بالماء ومجه في البئر، مضمض راح منزل الميه في البئر فشفت تماما، يعني كان فيها شويه ميه لسه موجودين اختفت، شفت. ده امر خارق ولا مش خارق؟ خارق، لكنه إهانة لهذا الدجال، لهذا الكذاب اللي هو مسيلمة الكذاب. كما قلنا في بداية الكلام عن حديثنا اليوم أن أبا بكر الصديق، أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق شارك في حرب مسيلمة، شارك في قتال مسيلمة. العجيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما شارك يعني عبد الرحمن ما اسلمش في الاول، اسلم في صلح الحديبيه، يبقى قاتل المسلمين في معركه بدر وقاتل المسلمين في معركه احد. ولذلك الروايه المشهوره الصحيحه ان ابا بكر الصديق ان عبد الرحمن قال للصديق بعد ان اسلم: اني كنت اراك في المعركه وكنت اتحاشاك، انا كنت بشوفك يا ابي في المعركه وكنت ببعد عنك. قال له الصديق: جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه التقوى أن تلتقي عذاب الله عز وجل. طب أنا عايز ألتقي عذاب الله، مفيش قدامي إلا حلين، فعل الأوامر وترك النواهي، فعل الأوامر وترك النواهي. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أولياء الله، الله عز وجل لا يتركهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب. سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه الله جميعا، وكان من التابعين من الأخيار، وهو آخر من قتله الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم الجبار المتشدد الذي قتل من المسلمين الآلاف. كان آخر من قتل سعيد بن جبير. سعيد بن جبير كان أشك أنه من أولياء الله، من أولياء الله. افتح أي كتاب من كتب التفسير وادخل على آيات التفسير، دائما تجد قول لسعيد بن جبير رحمه الله ورضي عنه. قتل الحشاش، يعني الحشاش قتل سعيد، وسعيد قتله قبل أن يموت، وسعيد قتله قبل أن يموت، لأنه دعا الله قائلا: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. أصيب الحشاش بما يشبه الجنون، الجنون، وكان يستيقظ في الليل يقول: مالي ولسعيد، مالي ولسعيد، حتى مات، حتى مات. مش لازم الولي الله ينتقم له على الفور، لكن لابد ان ينتقم الله عز وجل لاوليائه. سلك يسير، وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. قلت في ايه؟ اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون، وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. إني آمنت بربكم فاسمعون، فقتلوا. آخر حاجة لنا قيل: ادخل الجنة. قال العلماء: ما كان بينه وبين الجنة إلا أن قتلوا، يعني انتقل من الدنيا إلى الجنة بلا قبر، في قبر طبعا، لكن الحياة على طول من الدنيا إلى النعيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. انتقم الله عز وجل لولي، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. طيب، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. شوف بقى، في الدنيا هناك مبشرات الإنسان ممكن يستأنس بها، لكن طبعا يحذر من أن يعجب بنفسه أو أن يظن أنه على شيء. إنما الإنسان بيعبد ربنا وهو على وجه وعلى خوف، لأن الإعجاب لا يضيع العمل، يضيع العمل. وعشان كده بعض العلماء قال لك إن العاصي التائب قد يكون هو أفضل حالا، مش قد يكون، من المطيع المعجب بعمله. واحد عاصي وبعدين تاب زي مثلا، نضرب مثال بالشيخ الألباني العلامة الإنسان تجد أن الله عز وجل وضع في قلوب الصالحين من عباده محبته. خلي بالك القيد ده مهم قوي. الصالحين من عباده محبته. يعني مثلا في بعض العلماء الذين نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم تجد أنهم من أبغض خلق الله بالنسبة لأناس آخرين. لكن في الماضي كان الصالحون كثر وكان في الجنائز يجتمعون على جنازة الصالح أيضا. في عصرنا الذي نعيش فيه الآن هناك اتجاهات كثيرة، أهل الشر أو أهل الفسق قد يجتمعون في جنازة واحد منهم، ولا يكون ذلك بالقياس لصلاح هذا المين الذي عاش محاربا لله عز وجل مفسدا للمسلمين، مفسدا للمسلمين. فالحكم بيوم الجنائز هنا لا يستطيع إلا إذا كانت الجنازة فيها جنازة كبيرة جدا في منطقة من مناطق دمياط لأحد مروجها المخدرات، فقالوا لي جنازة كان فيها ناس كتير، قلت لهم يعني ناس كتير ايه؟ كل اللي بيشتغلوا المخدرات كلهم كانوا جنازة. فهذه جنازة يعتد بها الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما من عبد أو ما من رجل مسلم يشهد عشان 40 واحد إن دعوا لهذا الميت فيرجى أو يرتجى القبول لدعوتهم عند الله تبارك وتعالى. كذلك الميت الولي يبشر عند موته: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا الواحد هو في الوقت العصيب ده وهو بيثابر الدنيا وبيستقبل الآخرة وترك الأولاد والزوجة والأموال ولا يدري ما يصنع فيه بعد ذلك، تنزل عليه ملائكة الله تتنزل: لا تخف لا تحزن أبشر بالجنة. ما أحلاها من بشارة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها. افتحوا له بابا من الجنة وألبسوه من الجنة وأفرشوا له من الجنة، كل ذلك هو ما زال في قبره. عندما يبعث عن قبره تتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يعني الله لا يترك وليا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة حتى يدخله الجنة، حتى يدخله. طيب. بعد ذلك بعض الفوائد السريعة من هذا الحديث: أولا مكانة الصديق وأن الصديق من أوليائه، وإحنا قلنا الصديق هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين لأنه صديق وسمي يعني لا يحلف أمامه، لكنه حلف. فبرضه من حسن ضيافة الصديق أن الصديق هو الذي قدم الطعام وأكل وبعد ذلك كفر عن يمينه. وهذا كما حدث مع الصديق في موطن آخر أشد في حديث الإفك، عندما صلى الله عليه وسلم.